أهو منها راحة منها السياحة، وشهر هنا وشهر هنا، والحغيب عنك سنة. تغيب سنة؟ سنة بحالها تصرف الأمور رسمي وتحكم البلاد باسمي، وإذا رجعت ووجدت إنك قدرت تخلي الناس ترضى عنك، تبقى يا ابني حققت رجائي فيك، ويبقى التاج بتاعك وملك إيديك. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا والدي. لكن بس يعني تسيبني لوحدي؟ يا ابني أنا النهاردة معاك وبكرة مش معاك، لازم تعتمد على نفسك وتميل على زندك وتواجه الحياة لوحدك. طيب أمرك. أنا النهاردة حسيبك وزي النهاردة حكيلك، وفي كلمة تانية عايز أقولها لك. أيوة. الحياة الزوجية مسؤولية، ده لما تكون زوجة واحدة، فما بالك انت لما يكونوا عدة. انت قدر عليك تتزوج بنات ملوك الجزائر، ودول يا ابني دلوقتي ضغاير، اطفي نار الغيرة في قلوبهم بالمساواة بينهم. ما بقولش تساوي بينهم في الحب، الحب مسألة قلب، دي حاجة غير إرادية. المطلوب المساواة في المعاملة الظاهرية. مفهوم مفهوم. وأخيرا يا مولاي الأمير بعثت له الحاجب الكبير. ورفض الحضور؟ ورفض الحضور. مفيش مفر، يقضى عليه ويعرض علينا. أمرك يا مولانا. لسه في حاجة يا عمي دادار؟ مفيش غير العجوزة صاحبة الدار. هدوها. العجوزة صاحبة الدار. تعالي. ايه وحكيت انا بتكتني؟ بشويش يا حاجة بشويش. انا وليه يا مخصوص الدار؟ ما تخافيش يا ستي، ما تخافيش. دي دار اللي حلتي. دي ضرورة يا ستي، الدار بتاعتك كده الطريق ولازم نشيلها. وليه سبتوني لما بنيتها؟ ليكي حق، ولذلك هنعوضك عنها. والدك الملك الحكيم ما عملهاش؟ لو والدي كان شافها او حد شكاله منها طبعا كان يهدمها. يا دادار. امرك يا مولاي الامير. خيروها بين حاجتين، لا تاخد ثمنها، لا تشوفوا لها دار احسن منها. واروح لفين دلوقتي؟ والى ان تجدوا لها المكان المناسب نزلوها في مكان مناسب. روح يا سيدي الحضور ولي ما يزدك على طول. الثلاث اميرات جابوا لنا الثلاث بنات، لسه الاميره هنوم. ربنا يرزقك بولد او ولدين توم. لكن يا مش شايف انهم غابوا جوه شويه؟ غابوا جوه ليه يا ترى؟ عشان تكون الولاده متعثره. مولاي مولاي. عمي بدار. مولاي الامير البشاره يا مولاي الامير. مرجان البشاره يا مولاي البشاره. امير ولا اميره؟ امير زي البدر منير. يا من انت كريم وتحب كل كريم، يا مين يوصل الخبر لابويا الملك الحكيم؟ روح البراج. أوامرك يا مولاي الأمير. خليه يبعت الحمام الزاجل ومعه رسائل إلى جميع الجزائر عشان يعلم والدي ويجي يشاركني في يوم سعدي. أسرع يا مرجان، ده أنا حسب إمكان. مبروك يا مولاي الأمير. تعال معايا يا وزير. انتظر شوية يا مولانا، إذا الأميرة هنوم تعبانة وزمانهم لسه بيحموا الأمير الصغير. بيتهيألي إن رايح خطير. هنوم جابت لي امير، والتلات اميرات جابوا لي التلات بنات. ان شاء الله ربنا يخليهم لك لا يتربوا في عزك في حياتك يا عمي لدار. مولاي الامير. الله. مولاي الامير. يا مرجان انت راجع تاني ليه؟ الحق يا مولاي الامير. الحق ايه؟ انت ما روحتش للبراج ليه؟ مولاي الملك الحكيم. ماله؟ وصل الوقت اهو. وصل.